الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. تتمة لما سبق في الدرس الماضي، ما زلنا مع ما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله من الآيات في بيان صفات الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا أنه يعني أتى بالآيات التي ينفيها يعني أهل التأويل والتحريف. فمن جملة ذلك قال: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إثبات صفة يعني العفو مع قدرته سبحانه وتعالى. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا إثبات صفة المغفرة والرحمة له سبحانه وتعالى. وقوله ولله العزة ولرسوله، إثبات العزة، والعزة بمعنى الغلب، فالعزيز هو الغالب الذي لا يغلبه أحد. الله سبحانه وتعالى العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. وقلنا إن أصل العزة في لغة العرب هي الغلبة، ومن كلام العرب من عز بز، يعنون من غلب استلب. فالله هو العزيز الغالب، فالعزة له، الغلبة له، ولرسوله المؤمنين. قوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بعزة الله، وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الجلال الرهبة والعظمة والكبرياء، صفات الجلال الأمر الجليل العظيم. فالله ذو الجلال والإكرام، الإنعام والإفضال. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا في ختام سورة الرحمن، وفيها بين الله تبارك وتعالى يعني صورة عذابه للمجرمين وصورة إنعامه للمؤمنين. فقال في يعني صورة عذابه للمجرمين، قال: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا. وقال قبلها: فيؤخذ بالنواصي والأخدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ذكر الله إنعامه على أهل الإيمان، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. ذكر الله الجنة الأولى العليا أو الجنتين العليين، ثم ذكر يعني الجنتين اللي تحتهم، قال: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال في ختام هذا: تبارك اسم ربك ذي الجلال، لأن النار من جلاله والعذاب من جلاله، من صفات الجلال. والإكرام، الجنة من إكرامه سبحانه وتعالى. فهو يتصف بهذه، والنار أثر من آثار جلاله، والجنة أثر يعني من آثار إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى وإكرامه لأوليائه. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. السمي من السمو المسامي، يعني الله لا سمي له، لا مسامي له سبحانه وتعالى. والسمي قيل من المسمى، فيقول لا لا لا لا من يتسمى باسمه الله سبحانه وتعالى. فالله لا يتسمى باسمه أو لم يتسمى باسمه أحد، يعني في الاسم وفي مضمون الاسم، فهو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكل من دعيت له الإلهية غيره فباطل. إله بالاسم لكنه ليس بالحقيقة. والله الاسم لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فليس له وليس له سمي كذلك، أي مسامي، أي من يسامي. ولم يكن له كفوا أحد. الكف المكافئ المماثل، يعني ذاتا وصفاتا لا مكافئة لله تبارك وتعالى. لا أحد من خلق الله يكافئ الله تبارك وتعالى، بل كل العباد دونه سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا جمع ند، والله لا ند له. الند هو يعني كذلك المماثل والمسامي والمعاند، الذي يعني يعانده ويساميه، فالله لا ند له سبحانه وتعالى. ما نقول فلان ند فلان في هذا الأمر يعني أنه يعني مساو له في قوته أكثر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا في أي شيء، قال يحبونهم كحب الله، يعني أنهم يجعلون لهم من الحب مثل ما يجعلون لله، فيسوونهم مع الله في المحبة، أو أنهم يحبونهم كما يحب الله، يحبونهم حب عباد، يعني يحبون آلهتهم حب عبادة من التأليه والتعظيم والتبجيل قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله. فإما أنهم مشركون يشركون الله مع آلهتهم، وإما أنهم يعني يجعلون آلهتهم بمنزلة الله فيعطونها الحب الذي لا يجوز أن يعطى إلا لله سبحانه وتعالى، من الحب اللي هو حب التعظيم والرهبة والخشية. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نفيها نفي الولد عن الله تبارك وتعالى وإثبات الحمد له، كل المحامد له سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، ليس له شريك من خلقه في ملكه، لا في إيجاد شيء من الخلق ولا في التصريف فيه. ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل، يعني لا يتخذ الله وليا يعتز به كما الشأن في المخلوق، فإن المخلوق يتخذ أولياء حاجتهم إليه يعتز بهم. الولي اللي هو المحب والناصر، فالإنسان يحب مثلا أخاه وأهله وأبناءه لأن يعتز بهم ويتقوى بهم. الله له أولياء سبحانه وتعالى من خلقه، فالله ولي الذين آمنوا، يوالي عباده المؤمنين، لكن ليس من الذل، يعني من ذل عنده ومن فقر عنده إليهم فيعتز بهم ويتقوى بهم، تعالى الله. وإنما هذا تفضل من عنده، هذا فضل من عنده سبحانه وتعالى أن يحب من يحب من من من من عباده، يعني يحب عباده الصالحين المحسنين التوابين الطاهرين أهل الإيمان، يحبهم الله لكن ليس وهم أولياؤه، لكن ليس من ذل عنده سبحانه وتعالى. ولم يتخذ، قل وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني ولي يتخذه للذل لا، وإنما الله إذا اتخذ ولي فهو العزيز سبحانه وتعالى، ويحب من يشاء سبحانه وتعالى، وإفضاله وإنعامه على أوليائه، وكبره تكبيرا، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل خلقه من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا إثبات يعني أن هذه كل ما في السماوات والأرض ينزه الله، تسبيح والتنزيه، ينزه الله تبارك وتعالى عن كل أوصاف الباطل التي يعني يصفه بها المبطلون من المجرمين، أن وصفوا بأن له ولد، بأن له شريك، بأن له زوجة، بأن له أنداد، بأن له شركاء، أو بصفات الظلم أو البخل كما قالت اليهود، أو العجز، تعالى الله عن ذلك، يسبح له لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبيح بلسان المقال وبلسان الحال، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا من باب الإثبات، من باب الإثبات، إثبات المحامد لله تبارك وتعالى. له الملك، الملك كل ما سوى الله، كل ملكه، كل ما سوى الله ملكه، عرشه، كرسيه، سماواته، أرضه، ملائكته، الجن والإنس، كلهم ملكه سبحانه وتعالى. وله الحمد، ثناء الحسن في كل الوجود، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كذلك هذه الآية فيها إثبات هذه الصفات العليا لله تبارك وتعالى، أن له ملك السماوات والأرض، وأنه لم يتخذ ولدا سبحانه، وأنه ليس له شريك في الملك، أي نوع من الشركة، شركة أنه خلق شيء يتصرف في شيء ليس له شرك، ما لأحد شرك في ملك الله ولا مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك مع الله وما له منهم من ظهير. ولم يعاونه أحد سبحانه وتعالى في إيجاد ذرة من ذرات هذا الوجود سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد، نفي، هذا من باب النفي، نفي صفة، يعني نفي الولد عن الله. وما كان معه من إله، أي إله، يعني إله يستحق العباد. إذن لو كان له ولد أو معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني لو كان مع الله إله حقيقي، إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت وله تفضل على يعني عابده، لكان على بعض الآلهة، كان على بعض الآلهة على بعض. ولو كان فيهما آلهة إلا قل لو كان فيهما آلهة إلا الله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كانوا يغالبون الله تبارك وتعالى. فالله يقول جل وعلا ولأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد كما يزعمون وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني لو كان معه ولد، له ولد أو هناك إله معه، ولعلى بعضهم على بعض، يعني هذه الآلهة سبحان الله عما يصفون، تنزيها لله أن يكون هناك في الوجود من يضاده أو من يعانده أو من يماثله أو من له خلق أو تعالى الله عن ذلك. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، تعالى الله علو ذات، علو مكانه ومكان عما يشركون، يعني يشرك به، يعني هؤلاء المشركون بالله تبارك وتعالى. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا كان المشركين، لأن المشركين كانوا يمثلون الله بالمخلوق كما يمثلونه في الشفاعة، فيقولوا لو أن لك يعني حاجة إلى ملك عظيم فإنك لا تذهب بنفسك، لا بد تذهب له بعزيز عنده وعظيم عنده، كأن يكون أحد وزرائه أو أحد من يحبهم ونحو هذا، حتى يقدمون يعني طلبك إلى هذا الملك العظيم. فكذلك قالوا إنك لا تدخل على الله ولا تدعو الله يعني وحدك هكذا، إنما لا بد أن تتوسل إليه بعظيم عنده. والملائكة بنات الله عندهم، فيقول احنا نتوسل إليهم ونعبدهم حتى يوصل كلامنا إلى الله تبارك وتعالى. هذا من الأمثال، فضربوا الأمثال هذه بملوك الأرض. وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمثال هذه أمثال بطل، الله لا يمثل بخلقه سبحانه وتعالى، بل هذا المثل مثل سيء، هذا المثل مثل سيء، لأن هذا الملك الذي يحتاج إلى يعني يحتاج المتوسل إليه إلى من يتوسل له ومن لا، إما لجهله، لأنه يحتاج من يعرفه بهذا، من هذا الذي يأتي ويطلب، وإما كذلك يعني إما لجهله، وإما أنه لا يفتح بابه لمن يطلب إليه، لابد هناك الحجب والستر، فلا تستطيع أن تذهب بنفسك، لابد أن تأخذ معك غيرك، هذا أمر آخر. الناحية الأخرى أنه قد يقبل شفاعة العظيم عنده وإن كان غير راضي، كان يأتي عظيم ويشفع في رجل مثلا هو عنده مجرم يجب أن يقتل، لكن إذا شفع هذا العظيم فإنه يضطر لقبول الشفاعة خوفا من هذا العظيم، شيخ قبيلة كبير، وزير كبير، زوجته، ابنه، فإذا شفع فيه وقال له هذا اشفع عنه اعفو عنه، فقد يعفو عنه مرغما وهو لا يريد العفو، لكن يضطر إلى قبول الشفاعة، فهذا نقص، هذا في حق الله تبارك وتعالى. الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا الذي يشفع بدون إذن؟ وفي الملائكة قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، هذا الكفار، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما بالحصر حرم ربي الفواحش، الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هي الأمر الغليظ، الغليظ في القبح، يعني كل ما غلظ في القبح، قبيح لكن غليظ في القبح، وغالبا ما تطلق على يعني فاحشة الزنا وتوبعها من الزنا واللواط ونحو، بل إذا أطلقت الفاحشة فلا تكاد تطلق على هذا. فالفواحش هي الذنوب العظيمة في القبح، ما ظهر منها يعني للناس، وما بطن وما أخفاه صاحبه عن الناس، أو ما ظهر منها على الجوارح الإنسان، وما بطن ما كان في القلب، هذه معنيين لمعنى الظهور ويعني الخفاء، فالباطن الخفي، ما ظهر منها، ما ظهر من هذه الفواحش للناس، ما يعمله الإنسان جهرا، وما بطن ما يعمله سرا، وكذلك ما ظهر ما يفعله بجوارحه الخارجية، وما بطن ما يكون في قلبه، كله حرمه الله تبارك وتعالى. والإثم هو الذنب، والبغي بغير الحق، البغي العدوان بغير حق، هو المعتدي ولا حق له في العدوان، أما الذي اعتدى على من اعتدى عليه فهذا ليس بغيا بغير حق، كما قال جل وعلا وجزاه سيئة مثله، وقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فالانتصار من الباغي ليس هذا بحقها، وإنما البغي بغير الحق، هذا الذي يعني لا يحبه الله وحرمه الله. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تشركوا بالله معه في ذاته في صفاته في حقوقه ما لم ينزل به سلطانا، يعني علم يقول الله تبارك وتعالى افعلوا هذا، والحال أن الله تبارك وتعالى لم يأمر أحد من عباده أن يشرك به، بل هذا أكبر ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، الله لا يعني أكبر شيء يكرهه الله ويبغضه من الخلق أن يشركوا به، ولا يرضى من أحد، ولو من رسول ولو من ملك يفعل هذا يعذبه، كما قال الله عن الأنبياء الذين ذكرهم في الأعراف، عرف يعني من ذرية إبراهيم، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، علمنا أن دول هم صفوة من هدى الله، قال أولئك الذين هدى الله، وقال الله للرسول أولئك الذين يعني أنعم الله عليهم من ذرية آدم، قال تبارك وتعالى بعدها أخبر الله تبارك وتعالى قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ. وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أنهم أشركوا بالله وقام منهم شرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في الملائكة كذلك، قال ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. وقال عن الرسل ما كان لنبي أن يؤتيه الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانين بما كنتم من الكتاب وما كنتم تدرسون. وكم أن تتخذوا الملائكة والنبي، يعني لا يمكن أن يأمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يعبدوا الملائكة والنبيين، يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون، يعني لو أمركم بهذا يكون قد أمركم بالكفر. فالله لا يأمر بهذا ولا يرضى من مخلوق أن يشرك. فقول الله ما لم ينزل به سلطانا، هذا بيان أصلا الشرك لا ينزل به سلطان، لا يمكن ينزل سلطان من الله بالشرك، دعوة منه أو أمر منه أو إذن فيه، لا، الله لا يأذن، لم يأذن لأحد بتاتا يأذن. وبالتالي لا شك أن الذين أشركوا ما عندهم من الله فيه برهان ولا سلطان. ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قالوا على الله ما لا يعلم، اليهود النصارى في قولهم عيسى ابن الله وأن والمشركون في نسبتهم الولد إلى الله، كل هذا قالوه بلا علم، عندهم كذب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. فإذا يعني في هذه الآية بيان أن الله تبارك وتعالى يعني يحرم كل الفواحش كلها ويحرم الشرك سبحانه وتعالى ولا يرضى به سبحانه وتعالى. وقوله الرحمن على العرش استوى، هذا إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى في سبعة مواضع في سورة، سبع مواضع في القرآن، يعني جاء إخبار الله تبارك وتعالى عباده بأنه استوى على عرشه جاء في سبع مواضع في القرآن، ثم عددها الشيخ فقال في سورة الأعراف بدأ بترتيب المصحف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا أول يعني موضع في المصحف بترتيب المصحف. السورة الثانية قال وفي سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكر. ثم في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وآخر آية اللي هي في سورة الحديد وهو قول الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبع مواضع في القرآن بترتيب المصحف كلها ذكر الله تبارك وتعالى ومدح نفسه وحمد نفسه أنه مستوى العرش، والعرش هو سقف هذه المخلوقات كلها، سبع سماوات طبقات بعضها فوق بعض، عرش الله وكرسيه والله فوق العرش، وهذا العرش هو سقف كل هذه المخلوقات. فهذا مدح لله تبارك وتعالى في هذه المواطن السبع، ولا يمكن أن يكون مثل هذا، كما هذا طبعا من الصفات التي نفتها، يعني نفاها مؤولة الصفات أو توقفوا فيها قال الله أعلم من مراده، أو قالوا فيها طبعا كلام غير الحق. لا يمكن أن يكون قد وصف الله نفسه بالنقص، بل وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالكمال، وأن هذا صفة من صفات كماله سبحانه وتعالى أنه مستوى على عرش. وكذلك قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إثبات صفة العلو لله، والآيات والأحاديث التي تثبت العلو هذه أكثر من 1000 موضع، يعني تبين يعني علو الله على خلقه. فمنها هذه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع هو الإصعاد إلى العلو، وقوله بل رفعه الله إليه اللي هو عيسى، والرفع هو يعني العلو والصعود، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إليه إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره، يصعد الكلم الطيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والقراءة والذكر تصعدها الملائكة، فإن فيه ملائكة بس تسمع الذكر لتصعد به إلى الله تبارك وتعالى. وكلما سمعوا ذكرا يعني جديد، قد يكون إنسان ذكر الله تبارك وتعالى بصيغة يعني محمودة من الصيغ، يبادرون كل يبال يعني يصعدها إلى الله تبارك وتعالى. كما سمع النبي وهو رجل بعد أن قال النبي سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي لما انتهى من الصلاة قال من الذي قال آنفا كذا وكذا؟ فقال أنا يا رسول الله ولم أريد إلا الخير. قال أنا اللي قلت هذه وأردت بهذا الخير ذكر الله. فقال النبي لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يصعدها. ومعنى يبتدرونها يعني كل مبادر الآخر في أن يصعد قبل يعني زميله وأخيه ليصعد هذا الكلم إلى الله. فالله يصعد إليه الكلم الطيب، وهذا من العزة، أكبر عزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفعه يعني الذي يكون من أهل العمل الصالح هم الذين ترفع يعني كلماتهم الطيبة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. والدليل على أن هذه الآية تدل على العلو أن فرعون قال يا هامان ابن لي صرح، والصرح هو البناء العالي مرتفع، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. لأنه سمع لما سئل وين ربك يا موسى قال ربي في السماء. فلذلك قال فرعون قال له يا هامان ابن لي صرحا لعلي يعني أطلع إلى إله موسى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني فيما ادعاه من أن ربه في السماء. فهذا مقتضى هذه الآيات وبناء فرعون لقصر يبنيه، وأنه يريد قصر بطين يعني المحروق في النار، أو قد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. فهذه الآيات هذه دلالتها على أن الله تبارك وتعالى في السماء، إذا من قول موسى وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى للكفار، يقول لهم أأمنتم من في السماء، وقد كانوا يعتقدون هذه العقيدة وهو الله سبحانه وتعالى أن والذي في السماء الله أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، والمور هو الحركة يعني السريعة المائلة. أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير، إثبات أيضا أن الله تبارك وتعالى في السماء. وقوله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه في كل مكان يكونون فيه، فأنه مستوى على عرش لكنه مع خلقه سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماء والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها علمه سبحانه وتعالى وما يعرج فيها وهو معكم أيها العباد أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي معكم يعني عليم بكم سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابع، النجوى الحديث السري، 3 يتناجون الله معهم إلا هو رابع، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك أقل من 3 عن 2 يناجي واحد منهم الثاني، ولا أكثر يعني من 5 إلا هو معه أينما كان. وين مكان يكون الله معهم سبحانه وتعالى، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وقوله لا تحزن إن الله معنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام النبي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال له يا رسول الله والله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرأى وذلك عندما كان في الغار وشاهد أبو بكر وهو في الغار شاهد يعني أرجل المشركين وهي تسير يعني فوق الجبل، فقال رسول الله والله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرأى. فقال له النبي يعني ما ظنك يا أبو بكر باثنين الله يعني ثالثهم، وقال له لا تحزن إن الله معنا إن الله معهم سبحانه وتعالى معهم سمعه وبصره ورعايته وتوفيقه سبحانه وتعالى، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، كلام الله لموسى وهارون لما خاف موسى أن يذهب إلى فرعون وأن يبطش به، فقال النبي فقال له الله تبارك وتعالى لا، قال لا تخافا إنني معكما هو هارون أسمع وأرى أفخم. فهذه معية، معية خاصة، معية الله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومعهم هذه معية خاصة يعني معهم بالتأييد والنصر، فالمعية بحسب يعني الإضافة، فالله مع كل خلقه بعلمه وسمعه وبصره، ومع عباده المؤمنين مع المتقين بعونه وتوفيقه وتسديده ورحمته ورعايته سبحانه وتعالى. واصبر إن الله مع الصابرين، معهم مو فقط يعني معهم يعني بالعلم والبصر والسمع، هذا بكل مع كل أحد، لكن مع الصابرين بأن يثبتهم وأن يؤيدهم وأن يقويهم وأن يرحمهم سبحانه وتعالى. معية خاصة يسمون المعية الخاصة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، معية خاصة معهم بالنصر، بنصره وتأييده سبحانه وتعالى. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، نسبة الحديث إلى الله تبارك وتعالى، كلام إليه سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيل، قيل قولا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يكلمه سبحانه وتعالى ويقول له هذا يوم القيامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك كلمة مفردة، لكن المفرد إذا أضيف إلى معرفة يعم، يعني كلمات الله. وتمت كلمة ربك يعني كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كلمات الله المنزلة من عندي كلها صادقة وكلها عدل، لا يأمر إلا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكلم الله موسى تكليما، من الكلام، من الكلام كلمه تكليما، يعني هذا تأكيد أنه كلمه سبحانه وتعالى مفعول مطلق. فهذه كلها الآيات هي إثبات أن الله يتكلم سبحانه وتعالى. وقوله منهم من كلم الله، من الرسل، من الرسل، كما كلم الله تبارك وتعالى يعني موسى، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلم من الأنبياء آدم عليه السلام، نبي مكلم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يكلمه. وكذلك قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، النداء، والنداء كلام، إذن الله تبارك وتعالى ينادي ويتكلم سبحانه وتعالى. وقربناه نجيا مناجا، يعني ناجاه الله تبارك وتعالى، حديث بين موسى وبين ربه سبحانه وتعالى، وكان حديث مستفيض طويل. خاطبه الله تبارك وتعالى، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأشرب على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرة الأولى، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، وحديث طويل. وذكره الله تبارك وتعالى بما كان من شأنه ومن شأن أمه وأثبته فنجا، يعني هذه نجوة. وقربناه نجيا، أي نناجي. وناديناه من جانب الطور الأيمن، نادى الله موسى وأخبره أنه الله سبحانه وتعالى، وقال له إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هوى. وترد حديث طويل حدثه الله تبارك وتعالى في الليلة التي كلفه الله بحمل هذه الرسالة، بحمل الرسالة إلى فرعون. فقال وناديناه، بحذر الباء الله يبين إفضاله على عبده موسى، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالله هو الذي ناداه وهو الذي قربه وهو الذي ناجاه سبحانه وتعالى. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى والنداء كلام الله تبارك وتعالى إلى موسى الذي سمعه موسى. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما، هذه ناداهما يعني آدم وحواء لما أكل من الشجرة، الله ناداهم وهم في الجنة وقال لهم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين يوم القيامة. هذا نداء الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة. إذن الله يتكلم كلم آدم وكلم الأنبياء وكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكلم عباده يوم القيامة، فيتكلم وقت ما شاء كيف ما شاء سبحانه. وأما هؤلاء الظالمون فقد قالوا إن الكلام حوادث ويخرج بعض وراء بعض وحرف وراء حرف، والله لا تقوم به الحوادث، ولو كان الله يتكلم لكان مصنوعا مخلوقا، فإذا لا يتكلم ونفوا الكلام عن الله تبارك وتعالى. وأول هذا الكلام بأنه يخلق الكلام في غيره، يخلق في الهواء أو في شجرة أو في غيرها، ولا ليس هو الذي يتكلم سبحانه وتعالى. طبعا هذا من الإثم والباطل والكذب والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، لأن الله لو كان يجعل الشجرة هي التي تتكلم كيف الشجرة تقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكري. وعطل الله عن صفة الكلام، والكلام صفة مدح، صفة مدح لله تبارك وتعالى، والله يتكلم بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى المنزل منه سبحانه وتعالى. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله هو القرآن ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون، هذه الآية نزلت في اليهود. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذه في الأعراب الذين قال لهم النبي لا تخرجوا معنا، لا تخرجوا معنا إلى غزوة خيبر، الذي يخرج هم الذين ذهبوا إلى الحديبية فقط 1400. فهؤلاء قال لأن الله أمر الرسول بها إنه ما يخرجون إلى خيبر مع النبي إلا فقط يعني الذين كانوا معه في الحديبية، فأردوا أن يخرجوا، فالله يقول يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، هكذا قال الله. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما أحرصت أن يبدل كلمات الله، إذا الله يتكلم سبحانه وتعالى إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هذا القرآن وأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل من عنده، وهو يقص على بني إسرائيل، والذي يقص هذا القصص هو الله سبحانه وتعالى كما قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الكتاب القرآن سمي كتاب لأنه مكتوب في السماء ونزل على النبي قراءة سماعا ويكتب في الأرض، أنزلناه من عنده سبحانه وتعالى مبارك، صفة البركة زيادة في كل خير. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ففي صفة الإنزال وأن الله في العلو سبحانه وتعالى وأن هذا القرآن منزل من عنده سبحانه وتعالى. نكتفي اليوم بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.